الأخرى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، اليوم إن شاء الله معدنا مع المد والقصر، ومن المواضيع المهمة جدا جدا جدا. وللأسف أنا أسأل مثلا الناس معهم تخصص، أقول مثلا حفص له كم حركة مثلا في المتصل أو المنفصل، طب الدليل؟ لا يعرف. فالموضوع بقى مهم جدا جدا جدا، فلابد من الايه؟ الانتباه. وأنا أريد فكرة سليمة تبقى الحق، وليس هناك أمر صعب والأمر ليس مهولة، الموضوع ببسيط جدا. و يعني المد في اللغة معناها الزيادة، المط في الاصطلاح. المد إطالة الصوت بحرف من حرف المد واللين الثلاثة، أو بحرف من حرفي اللين إذا لقي حرف المد أو حرف اللين همزا أو سكون. وحرف المد إيه؟ ثلاثة، واي بشروط نوحيها، يعني واو ساكن قبلها ضم، ياء ساكن قبلها كسر، ألف ساكن قبلها إيه؟ فتح. وكما قال في التحفة، والمد أصلي وفرعي له، وسمى أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتنب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. يبقى المد الأصلي والطبيعي اللي هو صاحب الطبيعة السليمة يمد حركتان، أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يقول، بشروط نوحيها، واو ساكن قبلها ضم، ياء ساكن قبلها كسر، ألف ساكن قبلها فتح، ولا همز ولا سكون. يبقى المد كم نوع؟ أصلي وفرع. الفرع بقى موقوف على سبب كهمز أو سكون، الطبيعي ان اي حرف غير همزه او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. طب والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمز او سكون مزجله. حروفه ثلاثه فعيها من لفظ واي، وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل الف يلتزم الطبيعي، واللين من الياء وواو سكن الانفتاح قبل كل الاعلين. وبعدين بقى الفرعي اللي هو همزة أو سكون، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذهب المتصل يعاد، ده اسمه متصل، الهمز والمد يكون في كلمة واحدة، يعني السماء. الألف دي حرف علة، حرف مريض، حرف سقيم، حرف ضعيف، وبعده همزة قوية. أرنب وأسد يكون في أوضة واحدة، فنخاف على الأرنب فنقوي، نقويه بإيه؟ بالمد، يكون مع الضعيف حتى يقوى. وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة، وهذا المنفصل، منفصل يكون المد في كلمة والإيه والهمزة في كلمة تانية، لا إله إلا الله. أبو السكون، إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين يأخذ حكم الجواز، ومثل زي إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذ، ده اسمه مد بدل. وهنا مستدركة المسألة دي على الجنزوري، لأن قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا، لا، لأن قرآن ومسؤولة وإسرائيل ما تقدم الهمز على المد، لكن لا يعتد به كبدل. البدل تعريفه الأصلي أو أبدل الهمز حرف مد كآمنوا وإيمانا، آسى أصلا آسى، آمنوا آمنوا، وهكذا. هذا هو المد الحقيقي، وذلك ورش له فيها ثلاثة البدل، ملوش في القرآن مثلا، ملوش في مسؤولة، هو شكله شكل المد، يعني لكن هو في الحقيقة مش إبدال همز حرف مد. لما قلنا الفرعي يا همز يا سكون، السكون يا إما لازم يا إما عارض. اللازم إن السكون أصلها وصلا ووقفا بعد مد طويلة، يعني لزوم السكون في الحالين، الحاقة ألف ساكنة وقاف مشددة ساكن في محرك فالتقى ساكنان، وهذا السكون يلزمه في الحالين وصلا وإيه ووقف.

ابن زكوان بخلاف هو يقصد النقاش من طرق ابن زكوان. وعن باقي الملا وصل بيت 162-163 عن باقي الملا غير حمزة وورش والنقاش من ابن زكوان. عن باقي الملا وصل 4، يبقى عاصم ياخد 4 وكل قراء ياخد 4. وهنحدد بقى متصل ولا منفصل. وقيل دونهم نل، دون الستة 5، يبقى نل عاصم، او المفروض نقول نيل في الامر يعني. فنيل عاصم ياخذ 4 من عن باقي الملا وسط، وياخذ 5 من قيل دونهم نل، قيل دون المذكورين وجود شد ومشغولفا لما اخذوا 6، دونهم نيل، يبقى دون الستة 5، يبقى هنا عاصم خد 5 من دونهم وخد 4 من عن باقي الملا وسط. قال وعن باقي الملا وسط وقيل دونهم نل ثم كل روى، كل ابن عامر وروى الكسائي وقال في العاشر انزل درجة، نل خد 5 يبقى كل روى خد 4، يبقى كل روى ابن عامر والكسائي وقال في العاشر خد 4 من جهتين، عن باقي الملا وسط وقيل دونهم نل 5 ثم كل روى يبقى 4. فباقيهم يبقى باقي القراء ممكن ياخدوا 3 حركات. أو أشبع ما اتصل للكل عن بعض، بعض أهل الأداء أخذ الإشباع للمتصل. يبقى أقول لك حفص لهم مثلا في السفهاء 4 و5 و6 على الإسكان و4 و5 و6 على الإشمام، من أين أتيت بالستة؟ أهو أشبع ما اتصل للكل عن بعض، من أين أتيت بالخمسة؟ دونهم النيل، جبت 4 منين؟ عن باقي الملا وسط. يبقى ابن الجزري كلامه محدد، لكن الشرط إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو لو عن ضم لقى الهمد قوار، لمن؟ لم يحدد لمن. ثم قال رحمه الله وخصر المنفصل ابن الجزري. طيب وخصر المنفصل بين لي حما عن قلتهم دع تمل، أو لي بين حما عن قلتهم دع تمل، يعني هشام وقالون والبصريين أبو عمرو يعقوب، وعن حفص بالخلاف، ودع ثمل بلا خلاف، ابن كثير وابو جعفر اصحاب قصر المنفصل قولا واحدا، وطبعا ليس لهم إمالة قولا واحدا. وبالخلاف بقى هشام وقالون وحفص والبصريين ابو عمرو يعقوب، يبقى لهم مثلا قصر تواصل في المنفصل. وطبعا يبقى المتصل خد 4 وخدوا ايه 6 عن اجمع متصل كل عن بعض. وطبعا اللي هم ما تذكروش يبقى فباقيهم ممكن 3 عشان ما نعادش الدنيا. الحرف المد قبل همزه الطوله جود فيد ومسقلف هياخدوا 6، ورش من طريق الازرق وحمزه والنقاش من طريق ابن زكوان. عن باقي الملا وسط، باقي الملا غير المذكورين جود فيد ومسقلفا 4. وقيل دونهم نل او نيل 5 عاصم، وخد وسط 4 ثم كان روى 4 فباقيهم 3. او اجمع ما اتصل الكل عن بعض، الاشباع 6 عن بعض اهل الاداء، اجمع المتصل الكل. ثم قال وقصر المنفصل باللي حمن عن قلفهم دع ثمل، هذا باب قصر المنفصل. اذا من لم يذكر هنا في قصر المنفصل فيمشي مع ايه؟ مع الترجمه السابقه. ثم قال ابن الجزري رحمه الله والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، يعني اصحاب قصر المفاصل اللي هم بني حمن عن قلفين دع ثمل لهم عند ما يقرؤون لا اله الا الله ولا اله الا هو يعمل مد تعظيم. وفي حديثان مرفوعان، الحديث الاول من قال لا اله الا الله ومد هدم له 4000 ذنب من الكبائر، والحديث الاخر من قال لا اله الا الله ومد أدخل الله دارا سمى بها نفسه فقال ذو الجلال والإكرام ورزقه النظر إلى وجهه الكريم. والحديث ضعيف والحديث ضعيف، أو الحديثان مرفوعان. وابن الجزري كان محدثا واستخدم الحديثين وعمل بهم مد التعظيم، وهذا سبب معنوي للمد. ثم قال ابن الجزري رحمه الله وأزرق إن بعد هم حرف مد مد له واقصر ووسط، يعني في المد البدل الازرق عن طريق من طرق ورش

هنعمل ايه؟ على قصر الواو والهمز سلتا ووسطهما معا. يعني ان قصرت لين المهموز لك ثلاثه الباب، ان وسطت لين المهموز وسط الباب، والداني على توسط والتواصل، فنقول سوآتهما، والقصر عليه ثلاثه البدل سوآتهما. قصر الليل المهموز واحد بس دليل مش مد، وسوآت المدل قصره اثنين، وعلى القصر ايضا اربعه سوآت، والقصر هنا عدم المد اطلاقا للدليل. يبقى على قصر الواو حركه واحده لك ثلاثه البدل سوآتهما سوآتهما سوآتهما. وحرف يميني قبيل همزتي عنهم جودا ووسطا بكلمتي. لا موئلا موؤودة لأنها من وعلة وعدة، والبعض قد قصر سوآت لأنه قلنا سوآت جمع سوأة، وسوأة زي تمرة تجمع على تمرات وتمرات، سوآت وسوآت، فإن سكناها هتبقى ليل مهمود، ما سكناهاش هتبقى مش ليل مهمود. الشاب قال وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمتنا واو فهو جانب منها، يعني لين المهموز يعني بطول وقصر، ويقصد بطول وقصر الطول، يبقى 4 و6. وصل ورش ووقوع في الحالين في الوصف وفي الوقف. وعند سكون الوقف للكل عمل، إذا كان واقف عليها فيبقى عرض للسكون، لين عرض فيبقى الكل اشتغل عليه. وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة متقلة. يعني إذا كان واقف على بيت أو خوف في اللين هيبقى زي غيره، لين عارض للسكون. لما اقف على البيت مثلا ليها قصر توسط المد بكل قراء، وليها القصر على ايه؟ بالروم على حركه واحده بيتي، لان الروم كما وصله. قال رحمه الله وفي اول سوقات خلاف لورشه، وقلنا الخلاف ده نتج عن ايه؟ عن ان هي اصلها جمع سوقه، وسوقه تجمع على سوقات وسوقات. فإن فتحنا الواو ليست لين مهمود، وإن سكناها بين لين مهمود، فعلى قصر الواو والهمز ثالثا ووسطهما معا، يبقى في 4 أوجه، هنوسط لين مهمود، ونوسط البدل سوآتهما، هنخسر الأولاني، والأولاني يقصر بلا مد لأنه لين حركة واحدة، وعليها إيه؟ ثلاثة البدل سوآتهما سوآتهما سوآتهما. وفي واو سوآت خلاف لورشه، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة. الموؤودة بالرغم انها للمهمول وموئلة موئلة للمهمول، الا انه القصر قولا واحدا. ليه؟ لانها من وأل والتاني من وأذا. ابن الجزري رحمه الله قال وحرف اللين قبيل همزتي عنهم جودا ووسطا بكلمتي. لا موئلا موؤودة، والبعض قصر سوآت، وبعض قصر مد شيء له مع همزة. بعض أهل الأداء خص من حرفي اللين كلمة شيء كيف أتت فمدها الأزرق، وحمزة أخذ أيضا التوسط من مبالغة النفي، أخذ شيء ومدها 4، وله أيضا السكت وصلا، أما إذا وقف عليها فله حكم وقف حمزة وهشام على الإيه؟ على الهمز، ده موضوع تاني. يبقى شيء له فيها 4 زي الأزرق، لكن الأزرق له إيه؟ 4 و6، وله حاجة تانية السكت. وطبعا وبعض الخاص مد شيء له مع حمزة، والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد، زي مد التعظيم لا إله إلا الله بالغ في النفي، ذات المبنى ذات المعنى، أيضا في كلمات اسمها لا نفي للجنس أو مبالغة النفي أو للتبرئة، زي لا ريب لا جرم لا مرض. حمزة له فيها 4 وله 2 على الأصل كمادة طبيعي، لكن لا اله الا الله ولا اكراه في الدين ما اداش ايه مادة تبع أو لأن يفرق الجنس، لأنه هو ده من قبيل المنفصل فله ست حركات وأقوى السببين يستقل. يعني دي ستة ويبالغ نفي بيهم ولا يبالغ بأربعة؟ لا ستة عنده. ثم قال ابن الجاز رحمه الله: وأشبع المد لساكن اللازم ونحو عين فالثلاثة لهم. أشبع المد لساكن اللازم يعني إذا كان السكون لازم في الحالين زي لا مشبعها ست حركات الحاقة، ونحو عين فالثلاثة لهم. عين قلنا ايه؟ لين لازم مش مد لازم، فتاخد ثلاثة اثنين اربعة ستة من الطيبة، لكن مش اضمية وجهان والطول فضل. فقال رحمه الله: واجمع المد لساكن لازم، المد يشبع مد لازما اللي هو الايه؟ سكون، لزوم السكون في الحليب، ونحو عين زي حروف ناقص عسلوكم مثلا نون قاب، المد اهو والساكن اهو في الفيه او النون، يبقى التقاء ساكنين. واجمع المد لساكن لازم، المد اللازم ونحو عين فالثلاثة لهم. عين المد لا هي لين لازم، فتاخد ايه؟ اثنين اربعة ستة. ونحو عين بقى من كفها عين صاد وحنون عين سين قاف، نحو عين الهذين واللتين واللذين بتاعت مين؟ المكر بشد، فهي برضه بتعتبر لين ايه؟ لازم. ونحو عين واللي نحوها ايضا زي النقف على البيت لين العاد، لان عين لين والبيت لين، بس ده لين لازم ده لين عار. ونحو عين فالثلاثة لهم خاصة وسط ماد كساكن الوقف، يعني زي العرض السكون. وفي اللين يقل طول، يعني بعض الطول اقل في كلمة الليل، اصدف في اللين يقل طول بيت خوف عين، يعني هما دعاة الطول هما هنا قلنا نحو عين فالثلاثة لهم قصد التوسط مد، لكن دعاة الطول أقل لأن ده مد ده لين، وحرف مد يمد، لكن حرف اللين لا يمد، لكن اشرمك على المر لمر منه، يعني في التقاء ساكنين زي عين اللذين زي هتين، لكن في الحقيقة أن حرف المد يمد لكن حرف اللين لا يمد لأنه شبيه الصحيح. وفي اللين يقل طول، يعني دعاة الطول أقل في اللين، وأقوى السببين يستقل، يعني معاك مثلا مبالغة النفي في لا إله إلا الله وأنت أصلا ماشي الحمزة بإيه؟ بالمنفصل بلد بست حركات، هل تدي أربعة ولا تدي ستة؟ أقوى السببين يستقل. ولا من البيت الحرام عندك بدل ولازم، لازم يستقل. جاءوا أباهم عندك منفصل وعندك ايه؟ بدل، تاخد الهون تاخد المنفصل ست حركات اقوى، اقوى الوجود لازمه فمتصل فعرضه فمنفصل فبدل. وهلم جر. ثم قال رحمه الله: والمد اولى ان تغير السبب وبقى الاصل او فاقصر احد. يعني ان تغير السبب، سبب المد سواء كان همز او سكون، المد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر. في حاله التسهيل مثلا، يعني هؤلاء إن قالون مثلا البزي له تسهيل الايه؟ الاولى، وعلى مد خاص. ف بنقول ايه؟ والمد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر، بقى الاثر بالتسهيل زي القانون يقول هؤلاء ان، فالتسهيل بقى اثر الهمز، يبقى المد اولى ان بقي اثر الهمز، والمد اولى ان تغير السبب وبقى الاثر او فاقصر حد، يبقى لك المد وخاص. لكن انزال الاثر بالاسقاط، جاء امرنا جاء امرنا، تمد ولا تفصل؟ المد اولى ان تغير السبب وبقى الاثر، فان بقى الاثر بالتسهيل يبقى المد اولى، هيجي القصر بعد كده. لكن انزال الاثر الهمزه بالاسقاط يبقى القصر ايه؟ او كلام طيب. فقالوا المد أولى أن تغير السبب وبقي الأثر أو فقص الأحد. مرة أخرى بسرعة، الحرف مد قبل همز طولة جوتفيد ومش خلق ورش وطريق الأزرق وحمزة ومذكرون بالخلاف، وعن باقي ملا وسط ياخد أربعة ومنهم حفص، وقيل دونهم نيل عاصم ياخد إيه خمسة، يبقى خد أربعة وخمسة كده، ثم كان رواء قد أربعة فباقيهم ثلاثة. أوجمع ما اتصل للكل عن بعض، بعض أهل الأداء يمد إيه المتصل بالإشباع. وقصر المنفصل باللي حما عن خلفهم ده سالم قصر قولا واحدا بكثير والضعف قولا واحدا، وبالخلاف قانون وهشام والبصريين وحفص. والبعض للتعظيم عند القصر مد، وإن مد التعظيم سبب معنوي للمد زي لا إله إلا الله لا إله إلا هو، يمده لمبررة الايه للتعظيم يعني ذات المبنى ذات المعنى. وازرق ان بعد همز حرف مد مد له وقص الوصف، يبقى الازرق له همز بعد همز حرف مد زي امن له مد له وقص الوصف، مد ستة وقص اثنين وسط اربعة. امثلة كناء فالان اوتوا اي امنتم رأى، ويقولوا بقلل الهمزة والراء رئاء. قال وامنع يؤاخذ، يؤاخذ لأنها من يواخذ من واخذته، امنع يؤاخذ ما تعدش بدلها. وبعد الأولى قلف والآن وإسرائيل، هذا خلاف عدد الأولى وخلاف الآن بتاعت الاستفهام وإسرائيل. ثم نقل وقالوا حرفي اللين قبيل همزتي عنهم دودر وسطا بكلمتي، حرفين لين الواو والياء قبيل همزة يعني لين مهموز له المد وله التوسط امدودا ووسطا. ثم قال حرفين لين قبيل همزتي عنهم امدودا ووسطا بكلمتي لا موئلا موؤودة، لأن دي من وعلى من وعدة. والبعض قد قصر سوءات، ان سوءات قلنا جمع سوء وسوء تجمع على سوءات وسوءات مثل تمره تمرات وتمرات، فعلى قصر الواو الهمزه الثالثه نقصر الاولانيه لين المهموز ونمد عليه البدل 2 4 6 والوسط هما مع، لكن الداني ماشي على ايه على التوسط في سوءاتهما وسوءاتكم طبعا وبابها يعني. وبعض خاصه مد شيء له مع حمزه، والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام مرد، مد التبرئة الحمزة لا مرد أربع حركات. ثم قال وأجمع المد لساكن اللازم يعني لزوم السكون يأخذ ست حركات، ونحو عين فالثلاثة لهم عين الذالين وليس إيه حرف مد، فيأخذ اثنين أربعة ستة ودعات الطول أقل. ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل طوله. وأقوى السببين يستقل جاء ميزة جاء وداوم، يعني أقوى السببين يستقل لا مرض لكفى أربعة ولكفى اثنين تاخد أربعة، لكن هو كان العلاج الثاني، لكن لا إكراه ولا إله إلا الله ما هو مبرأ في النافع تدي ستة بتدي أربعة لا تدي ستة، أقوى السببين يستقل. أمنين البيت الحرام بدل ولازم بدل لازم وراء ايضا متصل وبدل ناخد المتصل. والمد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر او فقص الاحد. هؤلاء والبغائين فيه ناس هيسقطوا الاولى زي ابو عمرو، وفي ناس هيسهلوا الاولى وعليهم مد وقصر. والمد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر بالايه بالايه بالتسهيل بين بين، لكن انزال الاثر بالاسقاط يعني يبقى ليه القصر او ولك المد والقصر والمد اولى ان تغير السبب وبقى الاثر بالتسهيل بقى الاثر الهمز، لكن انزال اثر الهمزه يبقى ايه نعم. هذا هو باب المد، وياريت تكون فهمناه، ولو في حاجة مش مفهومة نعيده مرة أخرى. قلنا استدركاتنا على الشرطية